الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الثاني، أي النوع الثاني من الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله. نعم، الثاني ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فأما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وفي هذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع. وعن معاذ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل: شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. النوع الثاني من النصوص الواردة في فضل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ما فيه أنه يحرم على النار قائلها، والتحريم هو المنع، التحريم هو المنع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وما أشبه ذلك من النصوص، يدل على أن من قالها هذه الكلمة فإنه يمنع من النار، أي تمنع هذه الكلمة من النار، ومقتضى الإطلاق أن تمنعه من النار مطلقا، يعني ولو كان معه كبائر ولو كان معه موجبات. هذا ما فهمه بعض الناس، ولذلك كان في هذا النص إشكال يحتاج إلى جواب، فإن النصوص منها ما أطلق ومنها ما قيد، فلا بد في هذه الحال من الجمع والنظر إلى مجموع النصوص لاستخلاص النتيجة التي تدل عليها النصوص، لا من فرد منها إنما من مجموعها. ولذلك المؤلف رحمه الله شرع مباشرة في ذكر الأجوبة على هذا الإشكال، قارن بين كلامه على النوعين. في النوع الأول ماذا قال؟ قال رحمه الله: أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، يعني لا إشكال فيه، لا يحتاج إلى جمع بينه وبين النصوص التي فيها المؤاخذة على الذنوب. لكن هنا قال: الثاني ما فيه أنه يحرم على النار. قال: وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها. فهنا احتاج إلى الجواب، ولذلك ذكر طائفة من كلام أهل العلم على هذا النوع من الأحاديث. فقال رحمه الله: وهذا أي هذا النوع قد حمله بعضهم على الخلود فيها، أي أن التحريم إنما هو التحريم عن الخلود لا التحريم المطلق الذي يقتضي عدم مساس شيء من العذاب، أن يمسه شيء من العذاب، إنما الذي يمنع منه هو الخلود في النار. قال: أو على نار يخلد فيها أهلها. إذن على نار معينة وليست على النار مطلقا، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار الألف واللام هنا للعهد الذهني، وهي نار معينة وليست للجنس التي تشمل كل نار يعذب بها الناس في الآخرة. قال رحمه الله: وهي ما عدا الدرك الأعلى. بيّن ما هي النار التي يريدها. قال: وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين. والنار دركات، نعوذ بالله منها ومن دركاتها، وهذه الدركات هي بتفاوت أحوال الناس في أعمالهم، حتى الكفار متفاوتون في منازلهم في النار كما يتفاوت أهل الجنة في منازلهم في الجنة، مع كون وصف الإيمان يشملهم كلهم، وكذلك أهل النار مع أن الشرك والكفر يشملهم جميعا لكنهم متفاوتون في دركاتهم. قال رحمه الله: ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وذكر نماذج من أحاديث الشفاعة، فقال في الصحيحين كما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من رواية أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري عن أنس بن مالك لما حدثوه بما حدثهم أنس في حديث الشفاعة، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي، وفي رواية البخاري: وكبريائي وعظمتي، لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فالله جل وعلا أقسم بأربعة أقسام: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، وهذا فيه بيان عظيم شأن المقسم عليه، لأن الله جل وعلا إذا كرر الأقسام كان ذلك دليلا على عظمة الخبر المقسم عليه، والخبر المقسم عليه هنا هو عظيم رحمة رب العالمين جل وعلا، حيث إنه سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وهذا فيه بيان فضيلة هذه الكلمة وعظيم منزلتها عند رب العالمين. إذن الجواب الأول أن النار التي تحرم على من قال لا إله إلا الله هي نار الخلود، وقريب منه أنها نار ما عدا درك الأعلى. هذان قولان في الحقيقة هما كالقول الواحد. إذن النار التي تحرم على من قال لا إله إلا الله هي نار خاصة، وهي النار التي تقتضي الخلود أو نار المشركين والكفار. أما نار العصاة التي هي الدرك الأعلى فإنهم لا يمنعون منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأحاديث عديدة في بعقوبات ذنوب، وأخبر أن من أهل لا إله إلا الله من يدخلون النار ثم يدخلون الجنة، كما دل على ذلك أحاديث الشفاعة الكثيرة، ومنها هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل أحاديث الشفاعة، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هذا هو الجواب الأول. إذن الجواب الأول أن التحريم ليس على إطلاقه، إنما هو تحريم خاص، وهي نار تحريم من قال لا إله إلا الله. على أي نار؟ على نار الخلود، نار المشركين والكفار، وهي ما عدا الدرك الأعلى. قال رحمه الله: وقال الطائفة، وهذا الجواب في التوفيق بين هذه الأحاديث، قال: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، هذه الكلمة توجب هذه الفضائل، دخول الجنة والنجاة من النار، ولكن المقتضي يعني المتسبب الذي يترتب عليه الشيء لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، يعني أي سبب لا يمكن أن يعمل وينفذ إلا إذا توافرت شروطه، شروط عمله وانتفاء موانعه، إلا إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه، ولذلك يقول: إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. فمن شروط دخول الجنة قل هذه الكلمة على الصفات التي ذكرها الله ورسوله، فإن هذه الكلمة لا تستوجب دخول النار بمجرد قولها، بل لابد لها من شروط، لا بد لها من شروط. من شروط هذه الكلمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث عديدة، منها المؤلف سيذكر طائفة منها، مثلا العلم. الله جل وعلا أمر بالعلم بلا إله إلا الله، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من شروط الانتفاع بهذه الكلمة أن يكون قائلها عالما بها، كذلك من قال لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه كما في الصحيح وفي ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما. وهذا بيان أن هذا القول لا بد أن يكون عن يقين، فهذه الكلمة لا تنفع إلا بشروطها، فلا بد من شروطها. وقد جمع بعض أهل العلم شروط هذه الكلمة في 7 شروط نظمها الشيخ حافظ في منظومته في سلم الوصول، قال وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، أي حيث يستكمل هذه الشروط. ثم عد الشروط، قال العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، ونظمها آخر في بيت فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، 7 شروط. هذه هي الشروط التي جمعها أهل العلم رحمهم الله في بيان الكلمة التي تنفع دخول الجنة وتمنع دخول النار. إذن قول المؤلف رحمه الله ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه، لابد من الشروط، من الشروط ما ذكرناه قبل قليل، العلم واليقين والإخلاص، وسيأتي الإشارة إليه في كلام المؤلف رحمه الله بعد قليل. لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، وانتفاء الموانع أي ذهاب ما يمنع. فمن الموانع الكبائر، من الموانع الكبائر، فالزنا مانع، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكذلك شرب الخمر مانع، وكذلك الكذب مانع، فالموانع عديدة لا بد من التخلص منها حتى يترتب على القول أو على المقتضي نتيجته، حتى يترتب على المقتضي نتيجته وتظهر ثمرته، وإلا فإنه يتخلف بفوات شرط أو وجود مانع، بفوات شرط أو وجود مانع. هذا معنى قوله رحمه الله في الجواب ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه، هذا 1، وانتفاء موانعه هذا 2. قال فقد يتخلف عنه مقتضى، أي لا تتحقق النتيجة أو لا ينتج المسبب لفوات شرط أو انتفاء مانع. يعني نمثل هذا بمثال ظاهر، مثلا إنسان المريض الذي لا يشبع، لا يشبع إذا أكل، هذا لو تطعمه طعام الدنيا كله ما شبع، لماذا؟ إما لوجود مانع وهي العلة، أو فوات شرط وهي الصحة. فمتى يحصل الشبع؟ يحصل الشبع عند الإنسان السوي الذي جرت عادته بأنه إذا أكل شبع، فإذا كان يأكل ولا يشبع فإن النتيجة لم تحصل وهي الشبع لوجود مانع أو فوات شرط. أوضح من هذا الولد، لو أن الإنسان الصحيح جامع عقيما، امرأة عقيما، هل يلد أو لا يلد؟ الجماع مقتضي للولادة أو لا؟ الأصل أن الجماع مقتضي للولادة، لكن هنا مانع وهو عقم المرأة فلذلك لا تلد. كذلك لو أنه جامع ولم ينزل في رحمها إنما أنزل في خارج الرحم، هنا وجد مانع أو انتفى شرط، انتفى شرط وهو الإنزال في موضع الولد. فهنا مثال يتبين لنا أنه السبب قد يتخلف لوجود مانع أو لانتفاء شرط أو فوات شرط. فالمقصود أن هذه الكلمة المباركة لها شروط ولها موانع، إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها فلا بد أن تثمر نتيجتها، وإلا فإنه قد يؤاخذ الإنسان بنوع من العقوبات بسبب وجود موانع أو فوات بعض الشروط ويتخلف الناتج التام الكامل أو يتأخر الناتج التام الكامل إلى أن يستوفى ما عليه من الحقوق. هذا معنى قوله رحمه الله فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر، استظهره المؤلف رحمه الله وكأنه رجحه على القول السابق وهو أن النار التي يمنعون منها هي نار خاصة، وكلا القولين قريب، قيل بالأول أو قيل بالثاني، فكلا القولين قريب، لكن القول الثاني أقرب إلى حفظ عموم النص، ولذلك استظهره المؤلف رحمه الله، فإن عموم النص يقتضي التحريم على النار كلها، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الألف واللام هنا للنار المعهودة، وهي ما أعده الله تعالى لكفار والعصاة وأصحاب الجرائم التي تستوجب العقوبة بالنار. فحفاظا لهذا العموم رجح المؤلف رحمه الله الوجه الثاني، وساق أقوالا لأهل العلم في تأكيد هذا المعنى. إذن الآن نلخص الجواب الذي ذكره المؤلف على الأحاديث التي فيها التحريم. تحريم النار على من قال لا إله إلا الله يحمل على أحد وجهين، مع الأحاديث التي فيها المعاقبة لأهل الكبائر وأن من قال لا إله إلا الله قد يدخل النار. ما هما الوجهان؟ الوجه الأول أن التحريم على نار خاصة، وهي نار الخلود، نار المشركين والكفار. الثاني أن هذه الكلمة إنما تنفع إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، فأصحاب الكبائر وجد عندهم إيش؟ مانع، وهو ما اقترفوه من الذنوب الموجبة للمعاقبة، ولذلك تخلف في حقهم الدخول الذي يسلمون فيه من النار. هذان الجوابان يمكن الجمع بهما بين الأحاديث في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال حسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم. حسن الحسن البصري وهو من الأئمة العلماء الأجل أصحاب التربية والفقه الدقيق رحمه الله، والفرزدق من الشعراء المعروفين ومن فطاح الشعراء. قال له الحسن مذكرا في هذا الموقف وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم، أي ليوم تكون فيه أنت المدفون؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، أي ملازمة لهذه الكلمة منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، أي هذا خير ما يعد الإنسان لهذا الموقف، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وهذا بيان أنه قد يتخلف نتاج وأجر هذه الكلمة في حق من ارتكب مانعا من الموانع، ولذا قال فإياك وقذف المحصنات، لأن قذف المحصنات من الكبائر التي تحول بين الإنسان وبين دخول الجنة بلا معاقبة، إلا أن يتوب منها في الدنيا أو يعفو الله تعالى عنه في الآخرة. أما إذا عاقبه الله تعالى وأجرى عليه عدله فإنه لا بد أن يؤاخذه بما كان منه من قذف المحصنات. وقيل الحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. وهذا جواب بإيجاب، يعني معنى قوله بلى يعني لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله عن وهب بن منبه لبيان أن هذه الكلمة إنما تنفع إذا استكملت شروطها وانتفت موانعها. قال رحمه الله: وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله خرجه أحمد بإسناد منقطع، وهو من طريق شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والحديث فيه آفتان، فيه الانقطاع، وفيه أيضا أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، فروايته من حديث عبد الله بن أبي الحسن، هو من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن أبي الحسن عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل، ففيه آفتان: إسماعيل بن عياش روى عن غير الشاميين، وفيه الانقطاع الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو رواية شهر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهي منقطعة. ثم قال: وعن معاذ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ويدل على صحة هذا القول، يعني هذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكره المؤلف، القول المشار إليه إيش؟ أي القولين؟ القول الثاني بأنه لا تنفع هذه الكلمة إلا إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها، يدل على صحة هذا القول. الآن المؤلف يسوق دلائل على هذا. من الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.